بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فتن أختاه يا بنت الجزيرة، ربما غطى على عينيك فكر أحمر. ولربما خدعتك علمانية، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أراك ذئب أغضب. يا بنت الجزيرة، ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة. تصرخ البنت، فلما أحس أنه في خطر تركها وركب سيارته بسرعة وولاها. أيتها العفيفة، هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها. قصة. فيحاول أولئك الشباب إيقاف الليموزين، وفعلا تمكنوا من ذلك. ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين. قصة. تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها. انظري إلى الجرأة، أيتها العفيفة، هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها. توبة. اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: انصري يا أختي هذا الدين، انصري. العفيفة، لا أمي ولا أبي ولا أحد من أهلي ولا حتى صديقاتي قدموا إلي هذه الملاحظة. والطامعون تجمهروا، أنسيت فاطمة التي لحجابها خضعت. سوزي مظهر، كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال. أختاه، لن تنشرح صدورهم، لا شرحها الله، حتى ترفع المرأة المسلمة الغطاء عن وجهها. توبة. اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة، من كتب التوحيد إلى الفقه، ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله. العفيفة، وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوة الشهد تنبع مع قراءة آيات القرآن. العفيفة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه هي السعادة التي أعنيها. العفيفة، القادسية تصحبكم مع العفيفة. العفيفة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. كانت تمشي في السوق مشية مثيرة متكسرة، مزهوة بقوامها وعباءتها الجميلة المخصرة الجذابة جدا، والتي أبرزت معالم جسمها وأضفت على قوامها نعومة ورقة ولا فستان سهرة. فمرت بأخت لها من النساء، فتحسرت تلك الأخرى وهي ترى ما تلبست به أختها من معالم الفتنة والإغراء وجذب الأنظار، فخافت عليها من عقاب الله. نعم، خافت عليها من عقاب الله وأشفقت عليها من سخطه، فلم تستطع إلا أن تبادرها قائلة لها: يا أختي، يا أختي، تستري، ستر الله علي وعليك في الدنيا والآخرة. فسبحان من أوقع كلامها في سويداء قلب تلك المرأة، فطأطأت رأسها وقالت: إلى هذه الدرجة؟ قالت: إي والله، ألا ترين نظرات الرجال؟ فتلفتت حولها، فما هو إلا كما قالت. ثم التفتت إليها وقالت: أتدرين أنك أول وحدة تقول لي مثل هذا الكلام؟ لا أمي ولا أبي ولا أحد من أهلي ولا حتى صديقاتي قدموا إلي هذه الملاحظة. ربما استحوا منك. لا، بالعكس، هم ينتقدون بعض الفساتين اللي ألبسها، بعض الألوان اللي أختارها، لكن العباءة ولا مرة. حتى اللي ما يلبسون نوعية هذه العباءة ولا مرة قالوا شيء. تتوقعين أن هذه العباءة حرام؟ يا أختي، أنا متأكدة أنها حرام، لأن هذه العباءة صممت أصلا لتعطي اللي تلبسها نعومة وجمال وإثارة، وهذه الأمور يجب على المرأة أن تسترها ولا تظهرها وتمشي بها بين الرجال. لكن أنا ما أقصد إظهارها للرجال. أنا عارفة يا أختي، لكن الإثم أحيانا يكون على القصد السيء، وأحيانا يكون على العمل نفسه ولو لم يكن القصد سيء. سبحان الله، صحيح هذا الكلام؟ نعم نعم. شوف يا أختي، هذه العباءة والله ما فيها خير، وما تجيب إلا الشر. وأحلف لك أن الرجال يحترمون المرأة اللي تلبس العباية عباية الرأس العادية أكثر من اللي تلبس العباءة المخصرة أو المغربية أو مثلها من أنواع العبي. حتى الفساق أهل المعاكسات ما يجرؤون على إزعاجها. ثم لا تنسين يا أختي أن هناك رب وحساب وجنة ونار. الله يجعلني وإياك من أهل الجنة ويبعدني وإياك عن أهل النار. والله كلامك صحيح، الله يجزيك خير، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أختي الكريمة، مشهد النصيحة هذا بودي لو يتكرر، بودي لو تنصح كل مسلمة أختها، بودي لو تنصحين أنت كل مسلمة، سواء كنت امرأة متزوجة أو كنت طالبة في المدرسة أو في الكلية، تنصحين من ترين أنها تستدعي النصح من أخواتك المؤمنات. فالمؤمنون والمؤمنات كما قال الله تعالى أولياء يتعاونون على البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. عجيب أمر المؤمنة، عجيب أمرها إذا ملأ الإيمان حياتها وصبغت محبة الله اهتماماتها في الحياة، فإنها عندما تصل إلى هذه المرتبة لو كانت من أي جنسية أو عرق فإنها تنشر الخير أينما حلت وارتحلت. سوزي مظهر لها أكثر من 20 عاما في مجال الدعوة إلى الله، روت قصة توبتها فقالت: قالت تخرجت من مدارس المارديه ثم في قسم الصحافة بكلية الآداب، عشت مع جدتي والدة الفنان أحمد مظهر فهو عمي، كنت أجوب طرقات حي الزمالك وأرتاد النوادي وكأنني أستعرض جمالي أمام العيون الحيوانية بلا رحمة تحت مسميات التحرر والتمدن. وكانت جدتي العجوز لا تقوى علي، بل حتى أبي وأمي، فأولاد الذوات هكذا يعيشون كالأنعام، بل أضل سبيلا إلا من رحم الله عز وجل. حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام سوى حروف كلماته، لكنني برغم المال والجاه كنت أخاف من شيء، ما أخاف من مصادر الغاز والكهرباء، وأظن أن الله سيحرقني جزاء ما أنا فيه من معصية. وكنت أقول في نفسي إذا كانت جدتي مريضة وهي تصلي فكيف أنجو من عذاب الله غدا، فأهرب بسرعة من تأنيب ضميري بالاستغراق في النوم أو أذهب إلى النادي. وعندما تزوجت ذهبت مع زوجي إلى فرنسا لقضاء ما يسمى بشهر العسل، وكان مما لفت نظري هناك أنني عندما ذهبت للفاتيكان في روما وأردت دخول المتحف البابوي أجبروني على ارتداء البالطو أو الجلد الأسود على الباب، هكذا يحترمون ديانتهم المحرفة. وهنا تساءلت بصوت خافت: فما بالنا نحن لا نحترم ديننا؟ وفي أوج سعادة الدنيوية المزيفة قلت لزوجي: أريد أن أصلي شكرا لله على نعمته. فأجابني: افعلي ما تريدين، هذه حرية شخصية. وأحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء رأس، ودخلت المسجد الكبير بباريس فأديت الصلاة، وعلى باب المسجد أزحت غطاء الرأس وخلعت الملابس الطويلة وهممت أن أضعها في الحقيبة. وهنا كانت المفاجأة، اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن أنساها طول عمري، ترتدي الحجاب، أمسكت بيدي برفق وربتت على كتفي وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله؟ كنت أستمع إليها في ذهول، والتمست مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق، حاولت أن أفلت منها لكن أدبها الجم وحوارها اللطيف أجبراني على الدخول. سألتني: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتفهمين معناها؟ إنها ليست كلمات تقال باللسان، بل لا بد من التصديق والعمل بها. لقد علمتني هذه الفتاة الفرنسية المسلمة أقسى درس في الحياة. اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: انصري يا أختي هذا الدين، انصريه انصريه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير، لا أحس بمن حولي. ثم صادف في هذا اليوم أن صحبني زوجي في سهرة إلى كبريه مرقص ليلي، وهو مكان إباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا ويتصرفون كالحيوانات، بل إن الحيوانات لتترفع من أن تفعل مثلهم. يخلعون ملابسهم قطعة قطعة على أنغام الموسيقى. كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال. صرفت بصري عنهم وأحسست بعزلة عمن حولي، وضاقت أنفاسي وكدت أن أختنق، وطلبت من زوجي أن نخرج حتى أستطيع أن أتنفس. ثم عدت إلى القاهرة وبدأت أولى خطواتي للتعرف على الإسلام. وعلى الرغم مما كنت فيه من زخرف الحياة الدنيا ورغدها، إلا أنني لم أعرف الطمأنينة ولا السكينة، ولكني أقترب إليها كلما صليت وقرأت القرآن، واعتزلت الحياة الجاهلية من حولي، وأحضرت كتب ابن كثير وسيد قطب وغيرهما. كنت أنفق الساعات الطويلة في حجرتي للقراءة بشوق وشغف. قرأت كثيرا وهجرت حياة النوادي وسهرات الضلال، وبدأت أتعرف على أخوات صالحات. ورفض زوجي في بداية الأمر بشدة حجابي واعتزالي لحياتهم الجاهلية. لم أعد أختلط بالرجال من غير المحارم من الأقارب أو غيرهم، ولم أعد أصافح الذكور، وكان امتحانا من الله، لأن في هذا التغيير الذي أجريته على حياتي كسرا قويا للعادات والتقاليد الدارجة في مجتمعي. لكنني قد صممت أن تكون أولى خطواتي في الإيمان هي الاستسلام لله تعالى، وأن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. وحدثت مشاكل كادت أن تفرق بيني وبين زوجي، ولكن الحمد لله مع الصبر والدعاء الدؤوب فرض الإسلام وجوده على بيتنا الصغير، وهدى الله زوجي للإسلام، وأصبح الآن خيرا مني داعية مخلصا لدينه، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وبرغم المرض والابتلاءات التي تعرضنا لها، فنحن سعداء ما دامت مصيبتنا في دنيانا وليست في ديننا. انتهى كلامها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سبحان الله، ماذا يفعل الإيمان بصاحبه؟ ماذا يفعل الإيمان بصاحبه؟ أختي العفيفة، حتى متى نسرف على أنفسنا؟ استمعي إلى ما قالته أم سلمة رضي الله عنها. قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يقصد زوجاته صلى الله عليه وسلم. كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ولاحظي لفظة كم من في قوله كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فهذه اللفظة تعني الكثرة، يعني أن النساء العاريات يوم القيامة كثيرات جدا، نسأل الله الستر والسلامة. إذن فالمسألة ليست زيا تلبسينه وانتهى الأمر، لا، ليس بهذه البساطة. هناك مراقبة لكل فعل، وتسجيل لكل حركة، ومحاسبة وعقاب وثواب. ولذلك انظري كيف كان إيمان الصحابيات وشدة تأثرهن بالأحاديث. يقول الزهري: وكانت هند بنت الحارث رضي الله عنها، وهي التي روت الحديث عن أم سلمة، كانت لها أزرار في كميها بين أصابعها، والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء، خوفا من أن تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث أنه صلى الله عليه وسلم حذر النساء من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة. واختلف العلماء في المراد بقوله كاسية وعارية، وإن كانت المحصلة وخيمة على أي حال. اختلفوا على أوجه: أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل على طاعة الله وترك مساخطه في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب، نعم، لكنها ثياب شفافة أو رقيقة أو ضيقة تبدي مفاتنها، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. الحاصل أن اللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ قال العلماء، فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا تحذير غيرهن ممن بلغه ذلك. ولذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها، تقول لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، وهو ما حمل عائشة رضي الله عنها أن تثني على نساء الأنصار بذلك وتقول فيما ورد: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. يعني لما نزلت آيات الأمر بالحجاب بادرن إلى الالتزام بالحجاب كلهن بلا استثناء مباشرة بلا تردد. تقول: ما منهن امرأة، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها وهو الكساء من الصوف، يعني استترنا بتلك الأكسية، فأصبحنا يصلين الصبح معتجرات أي بتلك الأكسية كأن على رؤوسهن الغربان. أختي الكريمة، أنا وأنت نتفق أن الله تعالى هو الأعلم بعباده كما جاء في الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. فهو سبحانه يعلم أن المرأة هي أضر فتنة على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، إذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال ليفتنهم بها. ولذلك قال الإمام ابن المبارك: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والله تعالى يعلم أيضا أن من طبيعة الفساق والمنافقين أذية النساء المفرطات بالحجاب، لأن الاستهانة بالحجاب أو بهيئة الحجاب يدعو السفلة والفساق المتسكعين في الأسواق والطرقات إلى التعرض والأذى والنظر بشهوة، وهذا من الفساد، والله لا يحب الفساد. فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني من قبل الفساق، يؤذين من قبل الفساق، فالفساق إنما يجترئون فيؤذون ويظهر أذاهم بحسب ما يثيرهم من مظهر المرأة أمامهم قديما وحديثا، وتزداد هذه الإثارة ولا بد في أجواء الفتن التي نعيشها اليوم. فإذا خرجت المرأة بعباءة جميلة فاتنة تعرضت إن عاجلا أو آجلا لأذى الفساق، وأذى الفساق أيها الأخت يتراوح أذاهم ما بين النظر إلى الكلام إلى أن يصل إلى حد الاعتداء باليد، بل وأكثر من ذلك. إليك هذه الحادثة الحقيقية والتي حدثت في أحد الأسواق المشهورة: أم مع ابنتها في السوق، وقد لبست البنت عباءة مثيرة رقيقة مخصرة، يبدو أن الأم من النوع غير المبالي حيث لم تقم بدورها كأم في نصيحة ابنتها بأن تجتنب هذا النوع من العباءات. وأثناء التجوال في السوق تفترقان، الأم في جهة وابنتها في جهة أخرى، وأثناء تجوال البنت في السوق وهي في مكان ما في ذلك السوق بعيد عن الأعين، إذ بشاب كان يراقبها ينزل من سيارته التي كان يدور بها حول السوق، ينزل بسرعة ويتوجه إلى تلك البنت ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة، فتصرخ البنت فيضع يده على فمها ليكتم صراخها وهو يجرها بشدة، فلما أحس أنه في خطر تركها وركب سيارته بسرعة ولا هاربا. لقد كانت تجربة قاسية لن تنساها طوال حياتها، مما جعلها تقرر ألا تلبس ذلك النوع من العباءات في السوق مرة ثانية. والسؤال الآن: ما الذي دعا هذا الفاسق لأن يقدم على ذلك السلوك الإجرامي المجنون؟ إنه بلا أدنى شك تلك العباءة المثيرة الفاتنة. في استبانة وزعت على 624 امرأة تبين أن 86% منهن يعني 536 من 600 بدأنا يتعرضن للمضايقات من المعاكسين فقط بعد أن لبسنا تلك العباءة. بعض النساء مع الأسف يعجبهن أن يلفتن أنظار الشباب بتلك العباءة، يعجبهن تهافت الفساق عليهن. لا أدري، ربما يجدن في ذلك تحقيقا لشيء في نفوسهن، ربما هي شهوة جذب الأنظار والتلذذ بها. لكن الشيء الذي ليس في حسبان الكثيرات منهن أن يظل الأمر مقتصرا على إلقاء النظرات والملاحقة من بعيد. وما درين، ما درين أن الله تعالى قد يأتيهن يوما من الأيام، اليوم، غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، يأتيهن الله يوما من الأيام من حيث لا يحتسب، سواء رغبن في ذلك التهافت أم لم يرغبن به. 3 نساء خرجنا من مناسبة وهي حادثة حقيقية أيضا وقعت بالفعل. أوقفنا السائق عند محل عصيرات وهن في طريقهن إلى البيت، ثم نزلنا من السيارة ليطلبن 2 منهن عليهما عباءة رأس، وأما الثالثة فعليها عباءة مخصرة ناعمة جذابة. فإذا بشاب يقصد تلك الثالثة كالمجنون الهائج، ثم يمسك بيدها ويجرها نحوه، ولا داعي لذكر تفاصيل ما فعل بعد ذلك. ومن هول المفاجأة وشدة خوفها كأنما شل لسانها، فلم تستطع حتى أن تصرخ. بعد ذلك تركها وانطلق. وبعد تلك الحادثة تابت تلك الفتاة من لبس العباءات المخصرة البتة. أتعلمين أيتها العفيفة أن المعاكسين هؤلاء عندما يقبض عليهم رجال الهيئة ويستجوبونهم وينصحونهم، أتعلمين أنهم يرجعون السبب في سلوكهم المنحرف إلى المرأة أو إلى الفتاة ذاتها بأنها هي التي أغرتهم وأثارتهم بلبسها لتلك العباءة الناعمة وذلك النقاب الواسع؟ فإذا قيل لأحدهم: كيف تفعل ذلك ببنات الناس؟ هل ترضى أن يحصل ذلك لأختك؟ قال بقوة: خسا، أختي تلبس هذه العباءة والله كان أذبحها. نعم، والله هذا ما يقوله كثير منهم إن لم يكن أكثرهم. لماذا يقولون ذلك؟ لأنهم يدركون أثرها، أثر تلك العباءة على نفوس الرجال. 3 بنات، أختان وبنت عمهم، خرجنا مع لوموزين للنزهة، فإذا بالشباب الذين كانوا يرصدون حركاتهن يتبعونهن من ورائهن، فيحاول أولئك الشباب إيقاف اللوموزين، وفعلا تمكنوا من ذلك. ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين. هل يمكن أن تتصوري يا أختي أن يهددهن بالسلاح؟ نعم والله هذا ما فعل، السلاح، استخدم السلاح، لكن الله لطف بهن. ففر أولئك الشباب بعد مرور أناس من الغيورين الذين اتصلوا بالهيئة، وتم نقل الفتيات إلى مركز الهيئة، وانهارت إحداهن هناك في المركز بشكل هستيري وأغمي عليها من هول ما عانته في ذلك اليوم. إنها لم تكن تتصور أن تبلغ الأمور إلى هذا الحد أبدا. إحداهن خرجت من السوق بنفس نوع تلك العباءة المخصرة، وقد سحبت وراءها إلى خارج السوق من الشباب المفتونين أعدادا وأعدادا، ثم ركبت مع السائق الذي كان في انتظارها في سيارة فخمة وانطلقت، وانطلق خلفها أولئك الشباب بسيارتين، ومن شارع إلى شارع، ومحاولات لكي تأخذ أرقامهم أثناء انتظارهم إشارات المرور، ولكنها لا تريد. فلما وصلت بسيارتها إلى مكان نائم، أخذ أولئك الشباب يضايقون السائق ويميلون بسيارتهم نحوه حتى انقلبت سيارتها من أثر تلك المسابقة وذلك الميل. تظنين أنهم هربوا؟ تظنين أنهم هربوا؟ أبدا أبدا، بل إنهم وقفوا وحاولوا إخراجها والهروب بها، ولكن الله سلم بوصول سيارة رجال الهيئة وتم القبض على أولئك الشباب. إذن فالقضية لا تقتصر على إلقاء كلمة إعجاب، لا، بل هناك تبعات مخيفة وعواقب الله أعلم بها. نعم، أقول عواقب الله أعلم بها، تصل إلى حد الاغتصاب كما حدث ذلك فعلا لإحداهن. فتحت تهديد السلاح أيضا أركبها معه بالقوة وحبسها عنده في بيته الكبير 3 أيام. نعم، 3 أيام، هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها. وهناك حوادث أخف لكنها محزنة. إحدى النساء كانت تمشي لوحدها في أحد الأسواق الفخمة تتمايل مفتخرة بعباءتها الفاتنة الأنيقة التي فصلتها بعناية فائقة، وظل يتبعها ثلاثة متسكعين يحاولون أن تأخذ أرقامهم كما هي العادة، ولكنها تأبى. فلما يأسوا منها بعد محاولات عديدة تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها. انظري إلى الجرأة التي تحدثها تلك العباءة المشؤومة في الفاسق، كيف تجرؤه على تلك المرأة، وكيف جرأته تلك العباءة على من تلبسها. المهم أن تلك المرأة ذهلت من الصفعة وأحست بإهانة شديدة، فرفعت يدها تريد أن تصفعه، فأمسك بيدها فصرخت واستنجدت. ولحسن الحظ كان ذلك الفاسق متابعا من رجال الهيئة الذين أتوا وأنقذوا الموقف وقبضوا على أولئك المعاكسين. ومن شدة ما أحست لنفسها من رد اعتبار أخذت تدعو لرجال الهيئة بحرقة: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ويكفيك موعظة أن تعلمي حفظك الله من كل شر أن عدد حالات شكوى النساء اللائي يلبسن العباءة المخصرة من الاعتداء من الخلف، عدد حالات شكوى النساء من هذا النوع الوقح من الاعتداءات لفرع الهيئة في أكبر المجمعات التجارية في الخبر في الثلاثة الأيام الأولى من عيد الأضحى الماضي بلغنا 9 حالات. هذا عدد الحالات التي سجلت كشكوى فقط، أما الحالات التي منع الحياء صاحباتها من إظهار الشكوى فالله أعلم بالعدد. فحالات الاعتداء باليد والالتصاق المتعمد بالجسد في المحلات المزدحمة حالات كثيرة جدا، والسبب هو ما تثيره تلك العباءة المخصرة من هياج مخيف لدى أولئك السفلة. الحاصل أيتها الأخت أن هذا غيظ من فيض، والحوادث من هذا النوع كثيرة، ولو سردناها كلها لطال بنا المقام. وبعض تلك الحوادث انتهت إلى ما لا تحمد عقباه أبدا: اختطاف واعتداء وأذى. وحتى لو كان ترك لبس ذلك النوع من العباءات بسبب الخوف من أمثال هذه الحوادث، فإن الخوف من الله تعالى أولى بالمؤمنة، أليس كذلك؟ الخوف من الله ماذا عنه؟ هل لا تأملت؟ الخوف من الله أولى بالمؤمنة. أعود وأقول إن الإيمان يصنع العجائب. وبهذا نفسر موقف الجيل الكريم زوجات وبنات الصحابة لما أنزل الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بهذا نفسر تلك الاستجابة العظيمة منهن والتي وصفتها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك الوصف الطيب. أختي العفيفة، القضية ليست مجرد عباءة، القضية بارك الله فيك أبعد من ذلك. وما تلك العباءة وغيرها من المظاهر إلا أعراض لأساس الخلل، فلعلنا ونحن نسير نحو حال أرشد ومستوى إيماني أفضل نقف أنا وأنت اليوم إن شاء الله تعالى وقفات مهمة، ونحاول أن نتأمل عند كل وقفة ونوضح بعض المفاهيم والثوابت المهمة، ثم نقرر سويا إن شاء الله تعالى أهمية العناية بها، وهكذا نصنع عند كل وقفة حتى نصل إلى بر الأمان. الوقفة الأولى: علة الحياة. طالما قرأنا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكننا لم نتأمل بشكل جاد في مدى مطابقة واقعنا لمفهوم هذه الآية العظيمة. ربما لو سألتك: ما العلة من إيجادك في هذه الحياة؟ لبادرت قائلة بكل بساطة: لعبادة الله تعالى، ليس كذلك؟ أقول: بلى هو كذلك، لكن هذه الإجابة السطحية ليست هي المقصودة في هذا المقام، فلسنا في مدرسة ولا في قاعة امتحان. إذن ما المقصود من السؤال؟ المقصود من السؤال هو استشعار أبعاد الإجابة الآنفة لعبادة الله تعالى، استشعار مقتضياتها، استشعار معناها الحقيقي، استشعار الجانب العملي الواسع لمفهوم العبادة. إلا ليعبدون، هل يا ترى يقتصر مفهوم العبادة في أذهاننا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، أم إن للعبادة مفهوما أوسع؟ ومن أفصح وأصدق من القرآن ليجيب على هذا التساؤل؟ يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ثم قال ومحياي، فكلاهما لله رب العالمين. فلئن تبادر إلى الذهن عند ذكر العبادة الصلاة فلا تحجزي دونها الحياة بأكملها، فإنها أيضا لله رب العالمين. الصلاة لله والحياة لله، بل حتى الممات لله رب العالمين. والحياة أختي الكريمة تشمل كل نشاط تقومين به في حياتك، حتى إماطة الأذى عن الطريق الذي يعتبره معظم الناس مجرد سلوك حضاري هو أيضا لله، أي أنه عبادة كما صح في الحديث، بل حتى المشاعر وخوالج القلب كلها عبادات يجب أن تصرف لله لا شريك له. فالحب والبغض والموالاة والمعاداة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخضوع والتوكل، هذه كلها مشاعر قلبية كما ترين. كل هذه المشاعر القلبية عبادات عظيمة، وليس الصلاة والصوم فقط، ويجب أن تكون كلها خالصة لله عز وجل. ولا تتصوري أن هناك تعقيدا أو صعوبة في هذا المفهوم أو في ممارسته، أبدا، الأمر فقط يحتاج إلى حضور قلب ونية. فممارسة هذا المفهوم الشامل إذن هي العبادة بعينها. بل إن العبد، وأقصد بالعبد الرجل والمرأة على حد سواء، العبد لا يكون عبدا حرا من كل قيد، حرا من كل قيد، من كل قيد أقول، حتى يجرد هذه المشاعر القلبية لله وحده لا شريك له، فلا يجمع بين المتضادات في قلبه ولا في سلوكه. فيزعم إخلاص المحبة لله مثلا، يقول أنا أحب الله وحده لا شريك له وأنا مخلص في حبي لربي، وإخلاص المحبة أعظم عبادة. ثم بعد كل هذا التعبير الجازم والتأكيد على محبة الله يجاهر بمعصيته، كيف؟ ويباهي بها ويصر عليها، كيف؟ أين إخلاص المحبة لله إذن؟ أين الصدق في هذه المحبة؟ لأن المتعارف عليه أن من مقتضيات المحبة الكاملة الخالصة طاعة المحبوب. إذا أحببت بإخلاص، ما الذي تحرصين عليه؟ إرضاء من تحبين أم إسخاطه؟ طاعته أم معصيته؟ ثم بناء على محبتك لله، من وماذا تحبين؟ فإذا كان الجواب لأني أحب الله فإني أحب ما يحب الله، نقول هذا الكلام جميل. لكن إذا كان في قلبك مكان للفسقة والعصاة المجاهرين بالمعاصي، فتحبين المطرب الفلانية وتعجبين بالمطرب أو الممثل الفلاني، فينبغي مراجعة كلامك السابق، فالتناقض والازدواجية بين ضدين أمر مرفوض. فإن المحب الصادق لا يخلط في محبته بين حبيبه ومن يسخط حبيبه. فالعبرة إذن ليست في محبة الله عز وجل، فكل يدعي محبة الله، ولكن العبرة في محبة ما يحب الله جل وعلا من الأعمال والهيئات، أي الأشكال والأقوال. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع والخضوع لأمر الله ورسوله هو البرهان المحبة. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله يا أختي إن السعادة الحقيقية، لا السعادة الوهمية الآنية الخادعة، لا لا، هذه يشترك فيها معظم الناس، العصاة، الفجرة، بل حتى الكفار يضحكون ملء أفواههم اليوم، يضحكون نعم ويحسبون أنهم سعداء، ثم يقطعهم البكاء من الغد. لا لا لا، أنا أتكلم عن شيء آخر، أنا أتكلم عن السعادة الحقيقية، سعادة الإيمان، السعادة التي تجدينها عندما تنفردين بنفسك ما معك أحد إلا الله. فتشعرين بسعادة مناجاته والأنس به تبارك في علاه، ولا تجدين ما ينغص عليك هذا الأنس والانشراح من أنواع المعاصي، ويتحقق لقاء مباشر بين قلبك وبين من تحبين بكل إخلاص، لقاء مباشر بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. أيها الأخت، هذه هي السعادة التي أعنيها، السعادة الممتدة عبر هذه الحياة القصيرة إلى ما بعد هذه الحياة، السعادة الأزلية التي لا تنتهي لا تنتهي، فهي معك حيثما كنت وحيثما تقلب بك الزمان، في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض. إنه السرور الذي تجدينه دائما في الحياة سعادة، وأثناء الاحتضار عند توديع الحياة سعادة، وبعد الموت وأنت لوحدك في القبر سعادة، وعند النشور في يوم العرض الأكبر يوم الحساب سعادة وسرور، كما قال الله تعالى مبشرا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا السرور وهذه السعادة لا تتحقق إلا بتجريد العبودية كلها لله تعالى كما ذكرت آنفا. فالحياة الطيبة التي هي حياة الطمأنينة وراحة البال وراحة الضمير لا يمكن أن تتحقق إلا بتجريد المشاعر والأفعال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا وحياة أطيب منها في الآخرة. والآن أعود وأسأل: هل تصورت هذا المفهوم الواسع للعبادة لما أجبت على السؤال المتقدم؟ لما سألتك فقلت: ما العلة من إيجادك؟ فقلت: عبادة الله. هل تصورت هذا المفهوم الواسع للعبادة لما أجبت على السؤال؟ فإن كانت الإجابة لا، لم أتصور هذا المفهوم الواسع، فيلزمك استدراك الخلل واستكمال مفهوم العبادة بشكل شامل وعملي ومحسوس. راجعي أختي، راجعي راجعي مدى مطابقة سلوكياتك لما يحتويه قلبك من مشاعر العبادة. أسأل الله أن يعينك ويأخذ بيدك. وأما إن كانت الإجابة نعم كنت أتصور هذا المفهوم، فالحمد لله إذن، ولننطلق في طريقنا نحو التطبيق العملي وهو السلوك. الوقفة الثانية: السلوك. السلوك أختي الكريمة هو مصداق ما في القلب من أعمال، ولأن أعمال القلب أصل ميدانها، أصل مكانها القلب، فهي إذن خفية مستترة. القلب لا أحد يستطيع أن يشهد بما فيه من صدق وإخلاص ومحبة لله وخضوع ورهبة وخشية وتعظيم وغيرها من الأعمال القلبية. إذا ما السبيل؟ السبيل الوحيد إذا لمعرفة قيام أعمال القلب هذه وحقيقتها هو عمل الأركان، عمل الجوارح. فالقلب إذا أخلص العبادة لله فاض ذلك الإخلاص على أركان الجسد كله، فيتحرك الجسد بما يمليه عليه قلب المخلص المحب لله عز وجل. فالسلوك إذن ماذا تقولين؟ ماذا تفعلين؟ ماذا تلبسين؟ السلوك كيف تتعاملين مع نصوص القرآن وأوامر النبي وإرشاداته؟ هذا السلوك هو انعكاس حي ظاهر محسوس لما استتر في القلب من إيمان ومشاعر وتعظيم وإجلال الله تبارك وتعالى. والآن هل يمكن أن تتصوري وجود صدق وإخلاص وحب لله ورهبة وخشية منه وتعظيم له في قلب من إذا غادرت البلاد وهي على متن الطيارة بعد لم تمس قدمها الأرض التي هي مسافرة إليها، كان من سلوكها أن خلعت العباءة والحجاب ثم طوتهما كأن لم تكن بينها وبينهما مودة، وحشرتهما في شنطتها كمن يخفي عيبا ثم خرجت أمام أعين الناس مسفرة عن كل زينة. أسألك بكل أمانة أختي الكريمة، هل يمكن أن تتصوري صدقا وإخلاصا لله في قلب من تسلك هذا السلوك؟ هل يمكن أن تتصوري تعظيما لله وإجلالا لأمره ونهيه في قلبها؟ هل يمكن أن تتصوري حبا لما يحبه الله في قلبها؟ هل يمكن أن تتصوري ذلك؟ هل يمكن أن تتصوري ذلك؟ أختاه يا بنت الجزيرة، ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. أختاه يا بنت الجزيرة هكذا، وخنادق الباغين حولك تحفر، أو هكذا والحرب تضرب دفها، يلقى بيانك بالسفور وينشر، أو هكذا والملحدون تجمعوا من حولنا والطامعون تجمهر. أنسيت فاطمة التي لحجابها خطعت فرنسا والعصاة توتر؟ أنسيتها؟ أنسيت كيف تحدثت عنها الوسائل، كيف عز المخبر؟ قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها وتبشر، قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. أواه يا بنت الجزيرة هكذا تتمردين لبئس هذا المنظر، إن التزامك بالحجاب تماسك والسعي في نزع الحجاب تدهور، إن التزامك بالحجاب تقدم والسعي في نزع الحجاب تأخر. ماذا نقول لكعبة الله التي بالثوب طول زمانها تتستر؟ ماذا نقول لكعبة الله التي بالثوب طول زمانها تتستر؟ ماذا نقول لك؟ هذا السلوك المشين سلمك الله منه سلوك عملي، ولا يمكن أن ينعزل السلوك عما يكنه القلب، إذ القلب هو الذي يفرز السلوك. هذه هي الحقيقة الناصعة مهما كابر المكابر، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأذكر هنا أننا قد اتفقنا أنا وأنت من قبل على مفهوم العبادة الواسع والشامل، وأنك تعينه وتفهمينه جيدا. القضية أختي ليست صلاة وصوم فقط، لا، القضية أكبر وأبعد من ذلك. إن العبادة تسليم واستسلام، تسليم بربوبية الله أنه هو الخالق الرزاق مالك كل شيء، له وحده حق الأمر والنهي كما جاء في الآية: ألا له الخلق والأمر. هذا أولا، ومن ثم استسلام لأمره: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا ثانيا. فالاستسلام الذي يعني السمع والطاعة هو نتيجة حتمية لإيماننا الكامل بربوبيته، ولذلك ترين الله عز وجل يقسم بذاته العظيمة جل وعلا، يقسم بذاته المقدسة على هذا الأمر، ولا يقسم الله بذاته إلا على أمر عظيم جدا، وهذا الأمر العظيم هو صدق استسلامي واستسلامك لأحكامه وأوامره عز وجل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأملي أيتها الفاضلة، أسعدك الله بطاعته، تأملي في قوله تعالى: ويسلم تسليما. فلم يقل ويسلم فقط، لا، بل أتى بالمفعول المطلق الذي هو المصدر هنا تسليما، والذي يفيد التوكيد الجازم على فرضية التسليم لأحكام الله جل وعلا باطنا وظاهرا، فقال مؤكدا وجازما: ويسلم تسليما. وإن من التسليم لله تعالى أن تشعر المسلمة بالحياء من الله خالقها، تشعر بالحياء باطنا وظاهرا، فالحياء في أصله شعور قلبي، لكن يظهر أثره على السلوك بشكل واضح. الحياء يظهر أثره على السلوك بشكل واضح، وهو عبادة عظيمة جدا جدا. بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. سبحان الله، إذا رفع الإيمان رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. والآن هل من الحياء أن تخرج المرأة المسلمة الموحدة في حفلات الزواج أو أي مناسبة بأزياء تكشف مفاتنها أمام النساء؟ هل من الحياء أن تخرج بفستان قصير فوق الركبة، وآخر مشقوق الجنبين يظهر فخديها، وآخر يكشف صدرها نصفه أو أكثر من ذلك، أو يكشف كل ظهرها، أو تخرج بفستان ضيق يحجم مفاتنها، أو غيرها من الأزياء التي لا تليق بالمرأة العفيفة، هل من الحياء الذي هو دليل الإيمان أن تخرج المرأة بمثل هذه الأزياء؟ أو هكذا تسوقنا الأهواء والشهوات سوق النعاج، نركض وراء الموضة بلا شعور، نركض وراءها ركض العميان، نركض وراء الموضة بلا اعتبار لدين ولا أخلاق ولا حياء؟ أين تميز المسلمة عن غيرها من نساء الكفر والإباحية؟ أم سلمة التي ينبغي أن تكون قدوة لك ولكل مسلمة، لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، جاءت إليه تسأله باهتمام شديد: فكيف يصنع النساء بذيولهن، أي بطرف الفستان أو الثوب؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزد. الله أكبر. انظري انظري ما الذي أقلق أم سلمة، ما الذي أقلقها؟ انكشاف القدمين، كيف تنكشف القدمان؟ هذا هو الذي أقلقها. هل لك أن تتصوري حياء مثل هذا الحياء أختي المسلمة؟ ولما نعود إلى أصل الحكم الفقهي، أقول: نعم، هناك من تحتج ببعض أقوال العلماء أن حدود عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أنه قول مرجوح مبني على القياس لا دليل عليه. أما القول الراجح المستدل عليه من نص كتاب الله، فهو القول الذي يذهب إلى أن حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كما هي بالنسبة للمحارم، أي مواضع الزينة من جسد المرأة، وهي كالتالي: الشعر الذي هو موضع التاج، والنحر الذي هو موضع القلادة، واليدان والذراعان حتى العضدين موضع الخاتم، والأسورة والدملج، والقدمان حتى أسفل الساقين موضع الخلخال أو الخلخال. هذه هي الحدود الجائز إظهارها، أما ما وراء هذه الحدود فحرام كشفه على الإطلاق ما عدا للزوج. واستدلوا على هذا الحكم بالآية الكريمة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فجمع في حدود ما يجوز أن تبديه المرأة من أجزاء جسدها، جمع بين المحارم والنساء، فحكمهما واحد. ولذلك نرى نهيا من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال أن يسمحن لزوجاتهن أن يدخلن الحمام الخاص بالنساء، والمقصود هو ذلك الحمام الجماعي الخاص إما للرجال أو للنساء، والذي يخصص في بعض البلاد من أجل غسل الجسد أشبه بالحمام التركي، ويخشى أن يكون فيه كشف للعورات. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. وعن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي وهو صحيح. فتلك الآية والآثار تدل على أن الحياء لباس للمسلمة لا تنزعه عنها، سواء أمام الرجال أو أمام النساء. فالأزياء الخليعة التي يلبسها بعض النساء أو كثير من النساء في الحفلات ويتباهين بها وبخلاعتها وتعريتها لأجسادهن تناقض بهذا الخلق الطيب الإيماني، وهذا العمل يناقض الحياء ولا يليق أبدا بالمرأة المؤمنة. ظاهرة أخرى تتعلق بالسلوك النابع من مقدار إيمان المسلمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها ظاهرة السفر بدون محرم. فما هو مقدار إيمانك أختي المسلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح. ولا تغتر أختي العفيفة ببعض الآراء الغريبة المتساهلة، الآراء التي لا تستند إلى دليل، كالرأي الذي يجيز للمرأة السفر مع مجموعة مأمونة من النساء. فالحكم الشرعي لا يؤخذ من الآراء العقلانية التي تأثر أصحابها بضغط الواقع وكثرة الأهواء، فحرصوا على أن ينشئوا فقها يناسب أمزجة الناس ولو خالف الدليل. فالحكم الشرعي لا يؤخذ من تلك الآراء. أختي في الله، إن الأمر دين، والدين أعظم وأغلى شيء يملكه الإنسان في هذا الوجود، فلا يؤخذ من أصحاب المناهج التي ترى أن التيسير في قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر هو في اتباع الأقوال الضعيفة والآراء الشاذة. هؤلاء لن يرفعوا عنك الإثم باتباعك لأقوالهم، وإنما يعتصم المسلم بالكتاب والسنة في مثل هذه الأمور ولو خالف رغبة النفس، ومن ثم ينال البراءة لدينه. ولقد أعفى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الجهاد في سبيل الله من أجل أن يسافر مع زوجته إلى الحج، ولو كان سفر المرأة لوحدها مع النساء مباحا لرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائلا: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. متفق على صحته. فإذا كان الرجل يعفى من الجهاد في سبيل الله من أجل السفر مع زوجته، فكيف تبيح المسلمة لنفسها السفر بلا محرم، بلا سبب أو لأدنى سبب؟ وإذا كان الشارع قد نهى المسلمة عن سفر الطاعة كالحج مثلا بدون محرم، فكيف بغيره من الأسفار العادية للنزهة أو للزيارة؟ جاء عند الدارقطني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج. صححه أبو عوانة. هذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى لمظاهر سلوكية تعد مؤشرا واضحا عما يكنه القلب، كالأغاني والاستهانة بالخلوة مع السائق ومحبة الاختلاط. الحاصل أختي الكريمة أن السلوك مهما كان هو مصداق ما في القلب من إيمان، ولا يمكن لأحد أن يفرق بين السلوك وبين ما يكنه القلب. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في ميزان الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال: الله ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. إذن ليس الإيمان فقط في القلب، بل في القلب وفي العمل أيضا إيمان، فلا انفصال بين عمل القلب وعمل الجارحة في ميزان الله تبارك وتعالى. ألا تتفقين معي إذن أختي الكريمة في أن السلوك هو مصداق ما في القلب من أعمال، وأن كل عمل صغير وكبير تقومين به، وكل مظهر تخرجين به بحسب قربه أو بعده من دين الله، إنما هو انعكاس حي ظاهر محسوس لما استتر في قلبك من إيمان ومشاعر حب وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى؟ إذا قلت: كلا لا أتفق معك، قلت: استعيني بالله واسأليه الهداية والرشاد، وراجعي كتاب الله، راجعيه، فإنه مليء بالأدلة، مليء بالأدلة على هذه الحقيقة. أما إن كانت إجابتك بلى أتفق معك، وهو ما أتوقعه إن شاء الله تعالى، قلت: الحمد لله، أسأل الله أن يثبت قلبي وقلبك على الحق، فإن الثبات على الحق والاستقامة عليه نعمة عظيمة، والثبات على الحق يقودنا للوقفة الثالثة التي تعنى برعاية الحق وحفظه ووقاية القلب من أسباب الزيغ والإنحراف. الوقفة الثالثة: قطاع الطريق. ربما سمعت أو قرأت يوما ما تحذير البعض للمرأة المسلمة بأنها مستهدفة، فهل أنت فعلا مستهدفة؟ وما معنى مستهدفة؟ وما الدليل على هذا الاستهداف؟ أم أن موضوع الاستهداف كما يقول بعض كتاب الصحف وبعض المثقفين موضوعا وهميا لا حقيقة له، ويلحقونه بما يسمونه نظرية المؤامرة؟ فدعينا نتناول هذه التساؤلات: هل أنت فعلا مستهدفة؟ وما الدليل على ذلك؟ والجواب بدون فلسفة طويلة ولا كلام عقلاني فارغ: هناك استهداف عام وهناك استهداف خاص. أما الدليل على الاستهداف العام الذي يتناول الرجل والمرأة، فهو ما نطق به القرآن الكريم وحذر منه في أكثر من آية. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه يعني شيعته ومن تابعه على طاعته والقبول منه والكفر بالله ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فنحن جميعا مستهدفون من قبل الشيطان وأعوانه، بل إن القرآن يبين هذا الاستهداف الشيطاني على لسان عدونا اللدود ذاته لما قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهناك آيات أخرى كثيرة مشابهة لا يتسع المقام لذكرها. ثم إن للشيطان أعوانا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من أن يكون المسلم عونا للشيطان على أخيه، فيقول أحيانا صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكونوا أعوان الشيطان، ويقول أحيانا أخرى: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فإن كان المستهدف في هذه الآيات هو الشيطان، فإن له كما تقدم أعوانا من الإنس هيأهم ثم استخدمهم لإعانته في تحقيق هدفه، سواء علموا بذلك أم لم يعلموا. والحقيقة أنهم لا يعلمون، إذ أن ضلالهم قد استفحل فيهم حتى أعماهم عن الحق فاجتنبوه واتخذوا الباطل سبيلا لهم، بل إنهم أصبحوا دعاة للباطل، فكانوا بذلك أعوانا للشيطان بالضرورة، وهؤلاء هم أهل الأهواء والشهوات من الإنس. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الإرادة هي أصل الاستهداف، إنهم يريدون أهل الخير والطاعة أن يميلوا عن طريق الهدى ميلا عظيما. إنهم والله يريدونك أنت أن تميل ميلا عظيما، وإنهم كما ذكر صلى الله عليه وسلم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقد يصلون معنا، لكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا حول الاستهداف العام. أما الاستهداف الخاص بك حفظك الله من الشيطان وأعوانه، فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. هو حديث صحيح، قال العلماء في شرحهم لقوله: استشرفها أي زينها في نظر الرجال، وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها، ليغويها ويغوي بها. فأنت أيتها الأخت الكريمة مستهدفة من قبل إبليس وأعوانه، وإبليس يحاول أن يفسد دينك ويفسد دين الرجال بك بحكم الميل الذي فطر عليه الرجال نحوك، ذلك الميل الذي قال الله تعالى فيه: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء الآية، فجاءت النساء في المقدمة، وذلك الميل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في سورته المحرمة قائلا: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري ومسلم. ومن هنا نفسر استخدام الشرق والغرب للنساء، بل وكثير من المسلمين مع الأسف استخدامهم للنساء للغرض المادي في الدعايات لتسويق مختلف السلع والمنتجات الصناعية، سواء كان لها علاقة بالمرأة أم لم يكن لها علاقة البتة، واستخدامهم للنساء كذلك في أماكن الاستقبال في المستشفيات والفنادق وفي المطاعم ومضيفات في الطائرات وما شابه هذه الأماكن والأعمال، يقصدون من وراء هذا التوظيف جذب الرجال استغلالا لذلك الميل الفطري. وكذلك نفسر استخدامهم لصور النساء لتسويق المجلات مع التأكيد على اختيار الفاتنة منهن على صفحة الغلاف إلى آخره من هذه الأغراض. فالشيطان يستفز أعوانه لاستغلال هذا الميل في تحقيق أغراضهم المادية التجارية، وبالتالي يفسد المجتمع دينيا وأخلاقيا. فأنت بلا أدنى شك مستهدفة، فخذي الحذر. نعم، لقد أردت أختي العفيفة أن أستدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقة هذا الاستهداف. أولا، لأنني أعلم أنهما في نظري ونظرك أعز وأوثق ما يستدل به، الكتاب والسنة أعز وأوثق ما يستدل به. وثانيا، حتى لا أدع مجالا لأهل القيم والمبادئ المادية المعارضين لحقيقة هذا الاستهداف كي يتفلسفوا وينمقوا كلاما عقلانيا لا أصل له من شرع ولا خلق. نعم، قد يكون أحدهم دكتورا جامعيا أو كاتبا مشهورا تتنازع عليه الصحف، وقد يكون الآخر محللا اجتماعيا له في كل صحيفة بصمة، ولكن مبادئهم وقيمهم وإن كانت جميلة الإخراج وقريبة من المنطق المادي المجرد، إلا إنها غريبة على مبادئ دين الإسلام وبعيدة عن مقاصد الشريعة. وإن كانوا يتمسحون بالدين في ثنايا كلامهم، بل إن قيمهم في كثير من الأحيان ولا أبالغ إذا قلت قيم منحرفة. هؤلاء هم الذين يدمنون الدعوة إلى خروج المرأة للعمل، وليس لأعمال معينة خاصة بها، لا، بل حتى للأعمال التي لا تتناسب مع تكوين المرأة الجسدي والنفسي والديني، بدعوى المساواة للرجل وعدم تعطيل نصف المجتمع. هؤلاء هم الذين ينتهجون أساليب الغرب في المطالبة بحقوق المرأة المهضومة هناك، المرأة الغربية المستهلكة الكادحة كادح البهائم، المرأة الأرغبية المستغلة التي لا ولي لها ولا ناصر. إنهم ينتهجون أساليبهم فيطالبون أن يتاح للمرأة المسلمة الكريمة العزيزة هنا ما أتيح للمرأة الغربية هناك من حرية بهيمية عمياء، بلا تقدير ولا أدنى اعتبار لما تترتب عليه تلك المطالبات من مفاسد شرعية قررها علماء وصول الشريعة. ولكنهم لمعرفتهم بفطرة الناس الدينية هنا في هذا المجتمع الكريم يتمسحون بالدين في ثنايا كلامهم كي يكون كلامهم أدعى للقبول، كترديدهم لعبارة وفقا لتعاليم شريعتنا السمحة وديننا الحنيف، ذرا للرماد على عيون المغفلين. فهم يرددون هذه العبارة ثم يطالبون بما يناقضها، كمطالبتهم بالسماح للمسلمة بالسفر بمفردها، أو المطالبة بإقحامها في الرياضة أو في السياسة، أو إلحاحهم المستميت في مطالبتهم بقيادتها للسيارة، أو ما شابه ذلك من المطالبات والآراء المنحرفة. هؤلاء هم الذين يحتقرون دور المرأة العظيم في رعاية بيتها وتهيئته ليكون سكنا سعيدا لها ولزوجها، هم الذين يهزؤون بربة البيت التي سخرت وقتها كاملا للقيام بتلك المهمة الفطرية النبيلة، مهمة تربية الأطفال وإنشاء الأجيال الصالحة، مهمة ربة البيت التي استيقظ الغرب وتنبه إلى أهميتها بعد فوات الأوان، وأصبح ينادي العقلاء في أمريكا وأوروبا إلى عودة المرأة إلى هذه المهمة العظيمة إنقاذا للمجتمع. هؤلاء هم الذين يقللون من شأن هذه المهمة، بل ويعتبرون من قامت بها رقما زائدا في قائمة بطالة النساء، فالمرأة العاملة في نظرهم هي التي دخلت سوق العمل فحسب، هي فقط المرأة الأجيرة، تلك التي تتقاضى راتبا في مهنة ما، هذه هي المرأة المنتجة عندهم، هذه هي المرأة التي تنفع وطنها فحسب. أما الأم المنهمكة في تربية أولادها ورعاية بيتها فإنها لا تعتبر امرأة عاملة منتجة نافعة للوطن، بل هي في نظرهم عنصرا معطلا. أي مسخ فكري يمارسه هؤلاء، أي إفساد للعقول وللأخلاق وللقيم يقترفونه. لقد بات كثير من النساء من جراء هذا الطرح المتكرر والمجحف لا يرين شيئا يحقق كيانهن ووجودهن سوى الوظيفة، حتى لو كان مستواهن المعيشي بدون الوظيفة مستوى طيب، لقد تكونت لدى المجتمع نظرة مادية مخيفة، فإذا تخرجت الفتاة ولم تتوظف فيا للمصيبة ويا لخسارة التعب، وأصبحت وظيفة الفتاة شغلا شاغلا، ففي سبيل وظيفة البنت يهون كل شيء كل شيء. فمن أجل الوظيفة رد كثير من الشباب المتقدم للزواج إذا تعارض الزواج مع وظيفتها، ومن أجل الوظيفة زادت نسبة الطلاق، ومن أجل الوظيفة ومباشرة العمل فيها ولو كانت بعيدة المسافة مئات الأميال خارج المدينة أزهقت كثير من أرواح النساء في حوادث السيارات، ومن أجل الوظيفة ضاع كثير من البيوت وانحرف كثير من الأولاد تحت إشراف الخادمات، ومن أجل الوظيفة تنازلت المسلمة عن حجابها الكامل كشرط من شروط الوظيفة، واستهانت بحيائها الذي هو تاجها، فأدمنت التعامل مع الرجال الأجانب كل يوم، بل والخلوة بهم في كثير من الأحيان، كل ذلك من أجل الوظيفة. هذا هو نتاج النفخ في هذا الموضوع الذي ينفخ فيه هؤلاء الماديون. أختي الكريمة، لا تفهمي خطأ بأني ضد عمل المرأة أو توظيفها في مجالات العمل اللائقة بها كامرأة مسلمة، لا أبدا، بل إن عمل المرأة في بعض الحالات يعتبر مهما وضروريا إذا لم تجد من يعولها، أو كانت هي بذاتها تعول والديها أو بيتها، لا سيما وأوضاع الأمة الإسلامية اليوم لا تمنح المرأة ما يجب على الأمة أن تمنحه لها بظل الحكم الإسلامي المتكامل من توفير المعيشة الكريمة لها وسترها والمحافظة عليها من التبذل خارج بيتها إن لم يكن لها ولي مقتدر. فالمقصود أن ننظر إلى الموضوع بتعقل وبنظرة إسلامية شرعية متجردة، لا بنظرة مادية لا روح فيها ولا مزعة من دين. فأنا لا أقصد بهذا الكلام إلغاء توظيف النساء أبدا، ولكن أقصد كما قلت أنه ينبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع بنظرة متزنة نقدم فيها المصالح الشرعية في المقام الأول على المصالح المادية الغربية القيم، والتي سيطرت على عقول هؤلاء القوم وطغت على تفكيره. وهؤلاء أيضا هم الذين يحاولون التأثير على المسلمة العفيفة بإبراز نماذج شاذة لشخصيات نسائية مسلمة في العموم، لكن نظرتهن للحياة نظرة علمانية لا تقيم للدين ولا للشرع وزنا عند تحديد معالم المنهج السلوكي والأخلاقي للمرأة، كالممثلات والمغنيات والمذيعات ومن تقلدن أي مناصب تستلزم مخالطة الرجال وقتل الحياء في المرأة المؤمنة، مناصب تستلزم هدم الحجاب الذي أمر القرآن بإقامته بين الرجل والمرأة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. هؤلاء أختي هم الذين ما يفتؤون يزعمون أن المرأة في هذه البلاد مظلومة مهانة، فما وجه الظلم في نظرهم يا ترى؟ هل هي العادات التي لا تمت للإسلام بصلة؟ العادات التي تحتقر المرأة وتعتبرها أمرا معيبا يخجل الإنسان حتى من ذكره كما هو الحاصل في عادات بعض الناس؟ لا. طيب هل هي العادات التي تحرمها من الميراث ويردد أصحابها المقولة المشهورة الحلال ما يروح للنسيب كما هو المعمول به إلى الآن في بعض المناطق ظلما وعدوانا؟ لا، ليس هذا وجه الظلم عندهم ولا أمثال هذا، فإنهم يعلمون أن الإسلام هو أول المعارضين لهذه العادات الجاهلية. إذن فما هو وجه الظلم عندهم وما هي أمثلته؟ إن وجه الظلم عندهم هو في منع المرأة من السفر لوحدها بلا محرم. فهل يقصدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم المرأة أم ماذا؟ لأنه هو الآمر بهذا، فقد صح عند الإمام أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها، وفي لفظ آخر لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذي رحم. وجه الظلم عندهم أيضا هو في منعها من دخول عالم الفن كالتمثيل والغناء والموسيقى، كما صور لنا الإعلام تلك المغنية التي حاول أخوها أن يمنعها من الغناء بصورة المرأة الجريئة التي تتحدى الجميع، صورها هكذا المرأة الجريئة التي تتحدى الجميع وتكسر جميع الحواجز في سبيل الفن. فهل رضي الله عن الرجل الذي دخل عالم الفن المعاصر فضلا عن أن يرضى عن المرأة المسلمة أن تخوض في هذا العالم العفن؟ وجه الظلم عندهم هو في منعها من قيادة السيارة، حتى في ظل انهيار النظام الأخلاقي الذي يعيشه كثير من الشباب بالشوارع اليوم، أولئك الذين لا يأمن الإنسان من شرهم على أهله وهو معهم في السيارة، فكيف والمرأة تقودها لوحدها أو معها بناتها الشابات؟ نسأل الله أن يحفظنا جميعا. إن العاقل الذي ينظر إلى واقع الشباب اليوم بنظرة عقلانية مادية، دعك من الدينية الآن، لا يأنف من هذا التوجه خوفا على عرضه، فكيف إذا جمع إلى ذلك نظرة دينية واعية؟ وليست قيادة السيارة عندهم مقصودة بذاتها بقدر ما هي نقطة البداية التي لو تحققت لطالبوا بعدها بما هو أكبر وأعظم. هذه المطالب وأمثالها هي الحقوق التي ينادون بها للمرأة. وإنني أتعجب أيتها الأخت، أتعجب من هؤلاء الذين يطلق عليهم مثقفين، أتعجب من إصرارهم على هذا النوع المحدود والمعروف والمتكرر من المطالب، ومحاولاتهم المستميتة والمتكررة بصورة مملة ولسنوات عديدة لجعل تلك المطالب واقعا مرئيا. أتعجب من إصرارهم على تلك المطالب المحددة وإغفالهم التام وإهمالهم الواضح للمطالب الحقيقية الشرعية والملحة للمرأة. إنهم لم ينادوا بحقها، إنهم لم ينادوا بحقك أنت أختي العفيفة في توفير بيئة أكثر أمنا لك من اعتداءات قطعان الفسقة من سفلة الشباب المتسكعين في الأسواق وعند مدارس البنات وفي الطرق العامة وفي المنتزهات وخاصة في المناسبات العامة واحتفالات الأعياد، تلك الاعتداءات التي هي آخذة في الازدياد بشكل مخيف في الآونة الأخيرة. إنهم لم ينادوا بحقك في توفير البيئة الآمنة لصونك وحمايتك من تلك القطعان الهائجة، لأن تلك الاعتداءات ليست مشكلة كبيرة عندهم، ولكن المشكلة هي في منع المرأة من القيادة، هذه هي المشكلة، هذا هو الهم الأكبر عندهم. إنهم لم ينادوا بحقك في إيجاد منتزهات خاصة لك وأطفالك فيها الألعاب والتسالي للأطفال، تستطيع المسلمة فيها أن تخلع حجابها بلا خوف من نظر الرجال، وتعطى بذلك الحرية الكاملة في التنزه وتفريح أطفالها. إنهم لم ينادوا بحقك في ذلك، بل إنهم يعارضون هذا النوع من المنتزهات ويؤكدون على أهمية الإبقاء على المنتزهات مختلطة. إنهم لم ينادوا بحقك في إيجاد مكتبات عامة خاصة بالنساء والأطفال كي تصحب الأم وأطفالها الصغار معها إلى تلك المكتبات فتستفيد ويستفيدون، مع التأكيد على المادة النافعة في تلك المكتبات والحرص على تكثيف الترغيب في زيارتها من خلال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، كي تكتسب المرأة العلم النافع والثقافة الإسلامية الرفيعة وتتربى على حب القراءة والاهتمام بالعلم، وكذا يتربى أطفالها أيضا. لم ينادوا بحقك في ذلك لأن ذلك غير مهم، الذي يهم عندهم هو السماح للمرأة بالسفر لوحدها، هذا هو شغلهم الشاغل لتتمرد على دينها وأوامر نبيها. إنهم لم ينادوا بإيجاد حل جذري لموضوع العنوسة الذي يتزايد عاما وراء عام، والذي هو ناتج عن أسباب عديدة منها المغالاة في المهور وجشع كثير من الآباء. إنهم لم ينادوا بحق المرأة في معاملة حسنة من زوجها، معاملة خالية من الظلم كالاستيلاء على راتب الزوجة مثلا وغير ذلك من أنواع الظلم، لم ينادوا بمنع ذلك الظلم، ولم ينادوا بمنع الإهانات المتنوعة التي يتلقاها كثير من النساء من أزواجهن كما يجري ذلك في كثير من البيوت. إنهم لم ينادوا بحقك في رفع ذلك الظلم، لأن هناك في نظرهم ما هو أهم من هذه الأمور، سخروا له أقلامهم واستجمعوا له فلسفتهم، ما هو يا ترى؟ إنه إعادة النظر في حكم غطاء الوجه للمرأة، ودندنة طويلة وأطروحات متكلفة ونقاشات متنوعة وجهود واستحضار لخلافات فقهية، ومحصلة هذا كله ما هو؟ ماذا يريدون في النهاية؟ يريدون أن ترفع المرأة الغطاء عن وجهها، يريدون سفور النساء بوجوههن في هذا البلد الكريم، آخر معقل للحجاب الكامل، هذا هو الهدف الذي يلهثون في سبيل الوصول إليه ويبذلون في سبيل تحقيقه هذه الجهود المضنية. ولن تنشرح صدورهم، لا شرحها الله، حتى ترفع المرأة المسلمة الغطاء عن وجهها، حتى المصالح العامة والمهمة التي تنفع المرأة لم يلتفتوا إليها لشدة تركيزهم على هذا الموضوع. إنهم لم ينادوا بحق المرأة العاملة وبالذات المعلمة في إيجاد فرص عمل قريبة من مدينتها، لا في مدن أخرى بعيدة حتى لا تتغرب وتتعرض للضرر وإذا لم تتوفر فرص قريبة فعلى أقل حال توفير السكن لها ووسائل المواصلات، إنهم لم ينادوا بحقها في هذا المطلب الملح. لا لا لا أبدا، لأنهم يصرخون هناك في واد آخر بعيد، إنهم مشغولون في طرح موضوع دخول المرأة عالم الرياضة، هذا هو المهم، هذا هو حق المرأة الضائع في نظرهم. إنهم لم ينادوا بحق المرأة العاملة في إجازة أمومة مناسبة براتب رمزي أو بدون راتب، إجازة ليس لمدة شهرين أو أربعة، وإنما كما نص القرآن في قوله تعالى: وفصاله في عامين، على مدة العامين لفصال الطفل الرضيع، كي تتفرغ المسلمة لأهم عمل رفع الإسلام به شأن المرأة وجعل الجنة لأجله عند قدميها لتربية طفلها والعناية به حق العناية. لم يناقشوا هذا الموضوع، لم يناقشوا حقها في زمن تقاعد مبكر يناسب طبيعتها الأنثوية لحاجتها للالتفات لأولادها بنين وبنات ومتابعتهم على أقل حال في سن المراهقة. لم يطالبوا بالتفريق بينها وبين الرجل في المدة، لم يطالبوا بذلك لأنه موضوع هامشي، إنهم مشغولون في طرح الموضوع الأهم، موضوع ضرورة البطاقة للمرأة، وكأنه موضوع حياة أو موت. إنهم مشغولون في حث المرأة على العمل كمذيعة في التلفزيون تخرج بوجهها على ملايين الرجال، ثم يمدحون الحالات النادرة من النساء، الحالات التي تعد بأصابع اليد الواحدة ممن دخلن مجال التقديم التلفزيوني، ويجرون معهن المقابلات، وكأن ما هم فيه إنجاز فريد وشجاعة واختراق لحواجز العادات والتقاليد. سبحان الله، سبحان الله، الله أمر بهذا، الله أمر بهذا. كان الأجدر بهم أن يناقشوا حقها في ألا تعيش التناقض بين الإسلام والواقع الإعلامي المؤلم، لكنهم حفظك الله من شرهم على العكس من ذلك، يستغلون بعض التصريحات الرسمية العامة كتلك التي عقبت على اتفاقيات الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليجسوا النبض لموضوع ضرورة استحداث فقه معاصر وجديد لقضايا المرأة ينسجم مع معطيات العصر الحديث والعولمة وتغير الزمان. هذا ما يحومون حوله بلا ملل ولا كلل. إن أقل الناس ذكاء يمكنه أن يلحظ فيهم ذلك النفس العلماني والعقلاني الذي لا يرى للشرع الحق في اتخاذ القرار في شؤون المرأة. سبحان الله، سبحان الله، ما أهون الشرع في نفوسهم، ما أهون الشرع في نفوسهم، وما أشد حرصهم على تزهيد الناس في الشرع، وما أجراؤهم على الخوض في مسائله وأحكامه التي لا تعجبهم، وادعائهم زورا وبهتانا أنها ليست من الشرع وإنما هي عادات وتقاليد يمكن الاستغناء عنها بكل سهولة. حفظ الله المسلمين من شرورهم. أرسلت إحدى التائبات، ثبتنا الله وإياها على الحق، أرسلت برسالة تكشف فيها عن الخير الذي صارت إليه بعد أن خلصها الله تعالى من فتنة أولئك القطاع، وسأكتفي ببعض ما جاء فيها لعل فيها عبرة. تقول فيها: الحمد لله حمدا يليق بأنعمه، الحمد لك ربي حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك بعد الرضا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عدد قطرات المطر، وبعد: اليوم أقلد قلمي شرف هتك الأسرار، أسرار الضياع، مشاوير طويلة مرهقة ولا تصل فيها إلى شيء، لم تكن توبتي نتيجة ظروف قاسية أو محنة عارضة، بل كنت أنعم بكل أشكال الترف وحرية في كل شيء، وكنت أجسد العلمنة بمعناها الصريح، وكانت أفكار الحداثيين وخططهم نهجي ودستوري، وكتبهم مرصوصة بمكتبتي، وقلمي تتلمذ على أشعار نزار قباني، ورمي الحجاب حلم يداعب خيالي، وقيادة السيارة قضية الأولى أنادي بها في كل مناسبة، وأستغل ظروف من هن حولي لإقناعهن بضرورتها. تمنيت أن أكون أول من تترجم فكرة القيادة إلى واقع ملموس، ولطالما سهرت الليالي أخطط فيها لتحقيق الحلم. أما تحرير المرأة السعودية من معتقدات وأفكار القرون البالية وتثقيفها وزرع مقاومة الرجل في ذاتها، فلقد تشربتها وتشربتها خلايا عقلي، وسعيت جاهدة لتسليط الضوء على جبروت الرجل السعودي وأنانيته، وقدمت الرجل المتحرر على طبق من ذهب على أنه يفهم المرأة، وقد استخرج كنوز أنوثتها وقدمها معه جنبا إلى جنب، وشوهت صورة الرجل المتدين على أنه اكتسب الخشونة والرعونة من الصحراء، وتعامل مع الأنثى كما تعامل مع نوقه وهو يسوقها بين القفار. كانت الموسيقى غذاء الروح كما كنت أسميها، هي نديمي من الصباح إلى الفجر. أما الرقص بكل أنواعه فقد جعلته رياضة تعالج تخمة الهموم. ونظريات فرويد كنت أدعمها بكل حين بأمثلة واقعية، وأنسب المشاكل الزوجية إلى الكبت والعقد من آثار أساليب التربية القديمة التي استعملها أهلنا معنا، وكانت أفكاري تجد بين المجتمع النسائي صيتا عاليا ومميزا. سرت على هذا النمط سنين عديدة، وفي يوم من الأيام وأنا في أحد الأسواق كنت جالسة في ساحته، لفت نظري شاب متدين بهيئته التي تدل على التدين، ثوب قصير، سير هادئ، وعيون مغضوضة، أظنه في سن ما بعد 20. وبدأ عقلي الضال يعمل، أعجبني هدوءه، وراودتني بعدها أفكار غريبة، غريبة علي جدا. علامات الرضا بادية على محياه، خطواته ثابتة، رغم أن قضيته في نظري خاسرة، هو القلة التي ينتمي إليهم، يتحدون مارضا جبارا تقدم وحضارة، ولا يزالون يناضلون. سخرت بداخلي منه ومنه، لكني لم أنكر إعجابي بثباتهم، فقد كنت أحترم من يعتنق الفكرة ويثبت عليها رغم الجهود المتواضعة وقلة العدد وصعوبة إقناع البشر بالكبت كما كنت أسميه. حاولت أن أحلل الموضوع، فقلت في نفسي ربما هؤلاء الملتزمين تدينوا نتيجة الفشل، فأخذوا الدين شعارات يشار إليهم بالبنان، لكن منهم العلماء والدكاترة وماضي عريق قد ملكوا الدنيا حينا من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب، أو ربما هو الترفع عن الرغبات. وعند هذه النقطة بالذات اختلطت علي الأمور، الترفع عن الرغبات معناه الكبت، والكبت لا ينتج حضارة. حاولت أن أتناسى هذا الحوار مع نفسي، لكن عقلي أبى علي ولم يصمت، ومنذ ذلك الوقت وأنا في حيرة. فقدت معها اللذة التي كنت أجدها بين كتبي، ومع أنواع الموسيقى والرقص، ومع الناس كافة، علمت أنني فقدت شيئا، لكن ما هو؟ لست أدري. اختليت بنفسي لأعرف علتي، وطرقت أبواب الطب النفسي دون جدوى. فقدت الإحساس السابق، بل لا أشعر بأي شيء، كل شيء بلا طعم وبلا لون. ورجعت مرة أخرى لنقطة البداية، متى كان التغيير؟ إنه بعد ذلك الحوار. تساءلت، كل ما أتمنى أستطيع أخذه، ما الذي يحدث لي إذن؟ أين ضحكاتي المجلجلة، حواراتي التي ما خسرت فيها يوما، جلسات السمر والرقص؟ كيف ثقل جسدي بهذا الشكل؟ وكلما حاولت أن أكتب أجدني أسير بقلمي بشكل عشوائي لأملأ الصفحة البيضاء بخطوط وأشكال لا معنى لها، غير أن بداخلي إعصارا من حيرة. وبدأت أتساءل، هذه الموسيقى المنسابة إلى مسمعي لم أعد أشعر بروعتها، لو كانت غذاء الروح لكانت روحي الآن روضة خضراء، وتلك الكتب التي احترمت كتابها وصدقتهم لما تخذلني الآن كلماتهم ولا تشعل حماسي كما كانت؟ وهنا لاح سؤال صائع، هل هم فعلا أفضل منا؟ تقصد الغربيين، هل هم فعلا أفضل منا؟ وبماذا أفضل؟ تكنولوجيا؟ فبماذا خدمت التكنولوجيا المرأة عندهم؟ خدمت الرجل الغربي، والمرأة أين مكانها؟ معهم في العمل، وأخرى في المرقص تتراقص على أنغام الآلات التي اخترعها الرجل، وأخرى ساقية للخمر الذي صنعه الرجل ونوع في أسمائه. واكتشفت حقيقة أمر من العلقم، الرجل تقدم وضمن رفاهيته ومتعته وتملص من الحقوق والواجبات، حتى في جنونه جعل المرأة صالة عرض لكل ما يطرأ على خياله، اخترع لها رقصات بكل الأشكال، رقصت وهي واقفة، جالسة، نائمة، مقلوبة، رقصت الراقصة كما شاء لها العازف، اشتهاها ممثلة، مثلت كل الأدوار التي تحاكي رغباته، من اغتصاب، إجرام، حب، شذوذ، أي دور وكل دور، اشتهاها عارية على الشاطئ تعرت. اكتشفت الخديعة الكبرى في شعار حرية المرأة، فإن نادى بها رجل فهو ينادي بحرية الوصول إلى المرأة. ثم من ماذا يريدون تحرير المرأة؟ من الحجاب؟ لماذا؟ وما هو الحجاب؟ إنه عبادة كالصلاة والصوم، كنت سأحرم نفسي منه لولا أن تداركتني رحمة الله. يريدون أن يحرروني من طاعة الأب والزوج، إنهم حماتي بعد الله، الأب والزوج حماتي بعد الله. يريدون أن يحرروني من الكبت، كيف سميت العفة والطهارة كبتا؟ كيف؟ ما الذي جنوه من الحرية الجنسية؟ أمراض؟ ضياع؟ حرروا المرأة كما يزعمون، أخرجوها من بيتها تكدح كالرجل، وضاع الأطفال، واليوم يتدارسون سبب ضياع الأطفال، تبا لهم وتبا لعقل الصغير، كيف صدقتهم؟ كيف لم أرى تقدمنا والمرأة متمسكة بحجابها؟ كيف كنت أنادي بالقيادة فمع قيادة السيارة للمرأة يسقط الحجاب وتسقط المرأة بعده؟ عرفت علتي وعلة الشباب جميعا. أولا، مشكلتنا الأساسية أننا لا نعرف عن الإسلام إلا اسمه وعادات ورثناها عن أهلنا كأنه واقع فرض علينا. وثانيا، لم ندرك طريقة الغزو الحقيقية، خدرونا بالرغبات، شغلونا عن القرآن وعلوم الدين، فهي خطة محكمة تخدير ثم بتر ونحن لا نعلم. اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة، من كتب التوحيد إلى الفقه، ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله، ومع إعجاز القرآن اللغوي والتصوير والعلم والفلكي ندمت على كل لحظة ضيعتها أقلب فيها ناظري في كتب كتبتها عقول مسخها الله وطمس بصيرتها، كانت معجزة أمامي هو القرآن الكريم. لم أحاول يوما أن أفهم ما فيه أو أبحث في تفسيره، أخرجت من منزلي ومن قلبي كل آلات الضياع والغفلة، وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوة الشهد تنبع مع قراءة آيات القرآن، وعرفت أعظم حب، أحببت الله تعالى، أحببت الله. لبست الحجاب الإسلامي الصحيح بخشوع وطمأنينة واقتناع بعد تسليم، أستشعر معه رضا الله عني، وعرفت معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في سكناتي وحركاتي وطعامي وشرابي أستشعر معناها العظيم. بت أنتظر الليل بشوق إلى مناجاة الحبيب، أشكو إليه شدة شوقي إلى لقاه وإلى لقاء رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحنيني إلى صحابته الكرام ونسائه الطاهرات. وأخيرا، كلمة إلى كل من سمع قصتي: لا ترفضوا دينكم قبل أن تتعرفوا عليه جيدا، لأنكم إن عرفتموه لن تتخلوا عنه، فداه الأهل والمال والبنون والنفس. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، أختكم في الله المشتاقة إلى الله. أختي الكريمة، يا رعاك الله، إن قطاع الطريق من شياطين الإنس والجن كثيرون، كل منهم متربص بك يحاول أن ينتزع قطعة من إيمانك، كل منهم يحاول أن يضعف الصلة بينك وبين ربك، كل منهم يحاول أن يخرجك من بيتك، كل منهم يحاول أن ينزع حجابك، على أقل الحال أن يفقده وظيفته التي شرع من أجلها، يحاول أن يجعل حجابك زي إغراء وفتنة، يحاول أن يجعل حجابك نقمة عليك ووبالا يوم القيامة بدل أن يكون رفعة لك عند الله وقربة إليه. كل منهم يقوم بهذه المحاولات بشتى الطرق المغرية وبكل مكر ودهاء، كل منهم يحاول أن يقطع عليك الطريق، طريق الهداية، طريق الفوز، طريق النجاة. فهناك من ذكرت آنفا، وهناك التلفزيون، مغسلة الأدمغة والأخلاق، التلفزيون لبرامجه ومسلسلاته وأفلامه، فيه نفع ضئيل يسير ومعظمه شر مستطير، والبدائل ممكنة ولكنها ضعيفة غير مقنعة، ولذلك فإنها تستدعي صبرك وتستدعي عاملا مهما آخر بل هو الأهم، تستدعي حبك لربك وقربك منه وتقديم محابه ومرضاته على أهوائك وشهواتك. إن قطاع الطريق كثيرون، فهناك الرفيقات غير الصالحات، الرفيقات اللاتي لا يزدنك من الله إلا بعدا، الرفيقات اللاتي يفتحن لك أبواب المعصية ويغرينك بالدخول فيها، ويزين لك ما يسخط الله عليك من الأزياء وأنماط السلوك، وينسينك الحساب والعقاب، فاحذريهن أشد الحذر، أشد الحذر أقول، واستبدليهن بالرفيقات الصالحات الصادقات حفظني الله وإياك من سوء العاقبة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن قطاع الطريق كثيرون أختي العفيفة، فهناك البيئة حولك، البيئة من الأهل والمعارف، وصعوبة الهداية الراشدة في أكنافهم أحيانا دون التعرض للسخرية والغمز واللمز، فاصبري على ما أصابك من ذلك. وهناك البيئة حولك من اللقاءات غير الهادفة التي تكثر فيها الغيبة ويكثر فيها الحديث عن الدنيا وبيوتات الأزياء والموضات والقيل والقال ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، البيئة المليئة بأنواع الحفلات والسهرات والسفرات ومستلزماتها من الزينة والفخر والخيلاء وغشيان الأسواق بصورة مستمرة والاهتمام الشديد بالدنيا وزينتها وزخرفها وصرف الأموال الكثيرة الكثيرة في هذه السبيل، البيئة التي تغرقك في الغفلة ونسيان الآخرة وندرة التفكير في الموت القريب والتفكير في القبر ونعيمه وعذابه وندرة التفكير في الحساب والعقاب والنار والعذاب والجنة والثواب، البيئة التي لا تزيد قلبك إلا قسوة فوق قسوة، هذه البيئة تقطع عليك الطريق إلى الله، تقطع عليك الطريق إلى الله وتنسيك الغاية من وجودك في هذه الحياة والتي تحدثنا عنها في الوقفة الأولى. هذه البيئة أختي العفيفة هذبيها واعتدلي في التعامل معها، ولا تجعليها تطغى على حياتك على حساب الآخرة، لا تجعليها تطغى على حبك لله، لا تجعليها تطغى على حبك لله، لا تجعليها تطغى على حبك لله. تسبعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدني من هذه الشجرة، فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، ويقول يا ابن آدم ما يعريني منك ما يعريني منك، أي أي شيء يرضيك، ويقطع السؤال بيني وبينك، أيرضيك أن نعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك، إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. وأخيرا أختي العفيفة، احذري من قطاع الطريق، احذري منهم على دينك وعلى عقلك وعلى أخلاقك وعلى مبادئك العقدية، واحذري من أن تكوني مشاركة لهم أو موافقة لهم في أي منكر قولي أو عملي، وقدمي رضا الله على رضا الناس، وأبشري بعد ذلك بالفلاح. هذه الوقفات الثلاث التي وقفنا عليها مهمة في حياتك وحياة كل مسلمة، قفي عندها مرة ومرتين وثلاث مرات، وتأملي طويلا في واقع حياتك من خلالها، فإن العمر يمضي بسرعة، فلا تدعيه يمضي وأنت منه في غفلة، والموت يأتي بغتة، فاستعدي له من هذه اللحظة، من هذه اللحظة. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يقينا شر كل ذي شر، وأن يثبتنا وإياك على الهدى حتى نلقاه، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله فيك، والسلام عليك ورحمة الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. أختاه يا بنت الجزيرة هكذا، وخنادق الباغين حولك تحفر، أوهكذا والحرب تضرب دفها، يلقى بيانك بالسفور وينشر. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. أوهكذا والملحدون تجمعوا من حولنا، والطامعون تجمهروا، أنسيت فاطمة التي لحجابها خضعت فرنسا والعصاة توتروا؟ أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها وتبشر، قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر ولربما خدعتك علمانية ولربما أغراك ذئب أغبر أواه يا بنت الجزيرة هكذا تتمردين لبئس هذا المنظر إن التزامك بالحجاب تمسك والسعي في نزع الحجاب تدهور إن التزامك بالحجاب تقدم والسعي في نزع الحجاب تأخر أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر ولربما تم هذا العمل في استوديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر هاتف رقم 832-1110 بالتعاون مع مؤسسة صدى النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولربما أغراك ذئب أغبر ولربما أغراك ذئب أغبر ولربما أغراك